ويثبت صفحة عنقها الأيمن بقدمه اليمنى مستقبلا بها القبلة ويسمي بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، ويسمي الله جل وعلا في هذا المحراب. فإن كان في بيته ضيق أو لا يوجد مكان يذبح فيه حيث يذهب حصل الدم المسفوح، لا حرج أن يكون أمام مجال صرف المياه، لا حرج في ذلك، لكن لا يتسبب في سدها، يعني بعضهم قد يرمي فيها حتى ما يقطع من الأضحية من الشيء من ظلف أو صوف أو نحو ذلك.